أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لا إله إلا الله. هذه سورة مريم سورة مكية تقول فيه نظر فيها من اللي كاتب مدنية وش الطبع وش طبعته ما هو الله يعني. لا ما هي مدنية مكية الحاشية عفى الله عنك يقول كذا في النسختين وقد حكي الإجماع على مكيتها هي إنها مكية هذا غلط يعني هذا تعليق على كتاب الشيخ السعدي على وهي مدنية نعم على كلام السعدي لا هذا غلط سوف سوف قلم ولا خطا من عجائب سبحان الله سبحان الله يقول العلماء السور المكية يعني تقدم ان المصطلح اصح ما قيل في التمييز بين المكي والمدني ان السور المكيه ما نزل قبل الهجره والمدنيه ما نزل بعد الهجره هذا احسن ما قيل في تعريف المكي والمدني وذكر العلماء للمكي علامات وللمدني علامات وهذه السور كل علامات السور المكيه موجوده منها افتتاحها بالحروف المقطعة وهذه ما ليست مطاردة في كل لكن الأغلب أن السور المفتتحة بالحروف المقطعة سورة مكية هذا هو الأغلب ما يستلنا من هذا إلا يمكن سورة البقرة وآل عمران والعلامة الثانية القصص قصص الأنبياء هذا من صفات السور المكية وهذه منطبقة على هذه السورة وأيضا يعني أنها تتضمن تقرير التوحيد تقرير أصول الدين كالتوحيد والنبوة والمعاد وهذه السورة أيضا فيها الجانب يقول سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد هذه افتتحت بكم حرف 5 خمسة حروف: كاف ها يا عين صاد. وحرف الكاف هذا كاف لم يتكرر، لم يأتي إلا في هذه السورة كاف. وها جاء في سورتين فيها وفي طه طه، ويا جاء فيها وفي ياسين، وعين جاء فيها وفي الشورى، وصاد جاء في الأعراف وفيها وفي سورة صاد. هذه الحروف الخمسة. قال الله هذا، قال الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ذكره الله في هذا الموضع مقدمة لقصة مريم مقدمة. وكثيرا ما يذكر يقرن الله بين ذكر زكريا ومريم، لأن زكريا هو زوج أختها، وهو الذي كفلها وكفلها زكريا، هو الذي كفل مريم لما تنازع فيه العلماء وتنازعوا في كفالتها، كفلها الله زكريا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، جاء هذا مفصل في سورة آل عمران. ذكر رحمة ربك عبده، الله رحم عبده زكريا رحمه وأجاب دعاءه ووهب له الولد على كبر، أجاب الله دعاءه. إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا، هذا وصف دعاءه بأنه خفي، لأن هذا من مما ينبغي في الدعاء الإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إذا دعا الإنسان ينبغي أن يدعو سرا يجتهد في ذلك. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي. فتوسل إلى الله بضعفه، إنه قد ضعف وكبرت سنه واشتعل الرأس شيبا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، هب لي من يكون وليا يلي الأمر أمر العلم وأمر الدعوة وأمر التعليم من بعدي، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرث ماذا؟ يرث الأموال؟ لا، يرث العلم، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءته البشرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. ذكر قصة زكريا وطلبه للولد، جاء هنا وجاء في سورة آل عمران، وكلها سبحان الله لصلة قصة زكريا ويحيى بقصة مريم وعيسى عليهم السلام جميعا، سبحان الله. حتى في سورة الأنبياء ذكر الله زكريا وثنى بقصة مريم باختصار، لا إله إلا الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له. وبعدها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذه يعني ذكرت القصتين بغاية من الإيجاز والاختصار، وبسطت هنا، وبسطت في سورة مريم وفي سورة آل عمران. ولما بشر بالولد وإنه الموالي من ورائي وكان هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه له باسم، سماه الله اسمه يحيى، يعني نعلم من هذا أن يحيى الله سماه يحيى، يعني زكريا ما احتاج إلى أن يسميه، اسمه معلوم له قبل ولادته، لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيم، يعني هو شيخ كبير وامرأته عاقر فإنها لم تلد من قبل. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية علامة أعلم بها يعني أن هذا كائن، وهو مصدق لوعد ربه، لكن أراد أن يجعل الله له آية ويكون فيها يعني كما قال إبراهيم وليطمئن قلبي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فلعل هذا منها أعلم والله أعلم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. في الآية الأخرى في سورة آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لا يتكلم لا ينطق، إذا أراد يكلم الناس لا يستطيع، لكنه يسبح، فهو يستطيع التسبيح والذكر ولا يستطيع تكلم الناس من غير آفة، ليس فيه آفة، سليم. ثلاثة ليال سويا يعني وأنت سوي حال منه، ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى آخر القصة. نعم يا محمد. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة مريم وهي مدنية، وهي مكية، اقرأ كذا الصواب، اقرأ الصواب، سمعت الكلام اللي صار فيها خلاص. نعم. تفسير سورة مريم وهي مكية. نعم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين سين صاد. ايش؟ ما في سين؟ نعم. في سين عندك؟ لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. يعني انت رحت للسورة فيها كذا عين سين. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الآيات أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته. لا إله إلا الله، والسبب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم. والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه وعلمهم مما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين. ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين. وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته نصح لهم في حياته بما يعني بما أوصل إليهم من التعليم، وبعد مماتهم بالوصايا، يعني من النصح الناصح الوصية لأهله وولده وإخوانه. وهذه الوصية أثرها يكون بعد الموت، هذا توجيه قول الشيخ نصح لهم في حياته وبعد الموت. نصح لهم في الحياة ظاهر، وبعد الموت بالوصايا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلهك، والآية قبلها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، بعد نصح لهم في حياته وبعد مماته. ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. فقال ربي إني وهن العظم مني أي وهى وضعف، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره. فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلوب بحول الله وقوته. لا إله إلا الله، لا يقول إيش ولم أكن بدعائي أعد، أقول أعد شوي. نعم، ربي إني وهن العظم مني ولم أكن بدعائك رب شقيا قبلها. واشتعل الرأس شيبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره. فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، نعم. وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري. كما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير يتوسل إلى الله يعني بفقره وحاجته وضرورته، وهذا من أنواع الوسائل العظيمة في الدعاء، يتوسل العبد بضعفه وبقوة ربه، بفقره وبغنى ربه. نعم، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم تكن يا رب